السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، الشيخ محمد طويل جزاه الله خيرا تكلم عن بعض مواصفات المرأة المسلمة وكيف هذه المرأة المسلمة تضفي جوا من الأمن والطمأنينة بشكلها وإيمانها وأخلاقها على بيت زوجها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات هذه المرأة ثلاثة، فكان منها أولها إن نظر إليها صرفا. هذا مطلب أساسي عند الرجل، ولكن للأسف إن إحنا دايما الإنسان حق المرأة في هذا الباب، إن في مقابل المرأة تحب كذلك إن نظر إلى زوجها أن يصبها، شبه هو على سبيل المثال طالع البيت وعايزها تستقبله استقبال الفاتحين والأبطال، وهو جاي من مكان الشمس معاه بنشرب فيه وشايل بسرعة دماغه، واخد بالك، والشراب بيدخل أربع أيام ما يغيروش، وبعدين يقول لها ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن نظر إليها صمت. الواقع هذا الحق ينساه الرجال ويذكرونه لأنفسهم، فهل هذا حق للمرأة على الرجل؟ نعم، أيوة. على الرجل أن يفهم أنه يجب عليه أن يتزين لامرأته كما تتزين المرأة له، وهذا هو عين ما قاله ابن عباس صراحة حينما قال إني أحب أن أتزين لزوجتي كما أحب أن تتزين لي زوجتي. وده ميزان العدل اللي كان بيمارسه الصحابة رضي الله عنهم في اليوسف. الرجل ينبغي أن يحافظ كذلك على مظاهرته مع زوجه وشكله وإيمانه. وعلى الرجل ان يعتمد، والسلوك العملي للنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد على هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشه اذا دخل البيت اول ما يفعله انه يستثني السوس، أول حاجة يعملها أن يتزوج. ليه؟ لأن المرأة غالبا ما تستغسل زوجها، فإذا ما كانت رائحة الفم متغيرة أدى ذلك إلى نفور المرأة من زوجها، والمرأة عقلها يطيش عندما تنفر ولا تتحمل هذا. الرجل قد يتحمل بعض الشيء، لكن المرأة لا تستطيع أن تتحمل فرطا زائدا، فغالبا ما تعبر عن ضيقها بصورة عملية كما حدث في عهد عمر لما أخذت المرأة الرجل من يده وذهبت إلى عمر بن الخطاب وجالس بين رجال وقالت له يا أمير المؤمنين شوف لي واحد غير ده، شوف الراجل ده، شوف هيتعامل معاه، يعني يا إيه طلابي يا إما حرب نفسي من بالك أراضوا غير مقلمة له رائحة، يعني كما يقول الشيخ القطان واسم مثل هذا الزوج، يقول أصابعه نار وإبطه عرق وثيابه خلف بان، إن تكلم زعم وإن صرخ انغلق وإن نال نفق وإن تعشى شرش، يقول غير لما يشنش، وإن تمشى انزلق وإن تمطى انفتق وإن تغطى انخنق، لما يجي يتمطى يحصل الفتق ولما يجي يتغطى يتخنق، كيف نفسه مغفلين ما عندوش سلوكيات الراجل المسلم شغال كده بمزاج. يقول إن تبخر احترق وإن تثاءب شهد وإن عطس فزق. فعمر شاف الرجل كده مسألة مش مظبوطة، فقال له واحد خذه سرقه اصله رفضه ادهنه ريحة طيبة، وبعدين الست ده فضل مستنية الحل مش واخدة بالها، فأجيت وجهها الصورة الثانية خالص، فأشار عمر إلى الرجل أن ينطلق بالمال، فالراجل جابه دي المرات كده فهي شكلت حاجة تانية خالص جديدة ليا، فطبعا لم تتخيل إن جوزها بقى بالصورة دي، فقالت يا هذا من هذا المرة أنت بتعمل إيه؟ حد بيعاكس هنا ولا إيه؟ فلما نظرت إليه أدركت أنه زوجها، فقال عمر لمن حوله إن المرأة تحب أن يتزين لها الرجل كما يحب الرجل أن يتزين لها المرأة. شفنا صلى الله عليه وسلم يدهن الطيب لدرجة أن الطيب يسيل من مفرق شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، فتأخذه المسافر فتطيب به أولادها، هذا حق، والمقام لا يتسع لأكثر من هذا لكثير الإخوة لهم حق المشاركة، نسأل الله جل وعلا أن يدري الحق على لسانه أكثر من هذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهاتين صاحب العرس في زوجها، وأن يبارك لها فيه وأن يصب عليهم البيضة صبا صبا، وألا يجعل العشين كذا أبدا، أقول قولي هذا.